إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. قطرات الندى، لغة القرآن، في مناسبة اليوم العالمي للغة العربية. سلام ومن حييت أي رؤومي، علي لها في الحمد دين غريمي. سلام على أم اللغات على المدى، سلام أخيذ بالجمال هيومي. مشوق إلى الجرس الرقيق ومفصح من اللفظ منسوق البيان رخيمي، تراقص مفتر المباسم حرفه كما هز عطف الزهر روح نسيمي. إذا قلت در قلت بعض صفائها صفاء مضيء الصفحتين يتيمي، وإن قلت سحر قلت فاق استراقه منافث سحر في الملاح صميمي. دع السحر من سود العيون تروده ورم سحر لفظ بالحياة زعيمي. صفا وترا حلو الأرانين مثلما نغى صوت مطراب الحنين بغومي، ورفا كما رفت بأطياف قبلة شفاه رؤوم قد هفت لفطيمي. أم لغات العالمين بلاغة وطيب مذاق واختلاف طعومي، بيانك أم نبع من الخلد كوثر ترقرق عذبا أم رحيق كرومي. تجاوز أعناق الدهور وحسنه يزيد على الأيام حسن رسومي، سقى كل لماح البيان زلاله مصفا وروى طبع كل حكيم. فراها الطهور الجعد للعين إثمد ورجرادها در وزهر نجوم، ومنزلها الضحيان دار كرامة لأزكى نفوس في أعز أرومي. تنزل قرآن بها ما تلوته صحوت على معنى أغر عظيم، تملأ منه بالرواء محمد وآتى به الدنيا أريج شميم. سرى يفغم الآفاق مسكا وعنبرا ويحيي من الأرواح كل رميم، وأغنت بها الدنيا عباقرة النهى بأحلى نثير ماتع ونظيم. ستبقى على رغم العدا ذات سؤدد على ذاهب من دهرها ومقيم. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.